الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد قال الإمام ابن فارس في كتابه الجليل المقعد لبنية الكلام والألفاظ معجم مقاييس اللغة، قال: بلج الباء واللام والجيم أصل واحد منقاس، وهو وضوح الشيء وإشراقه، والبلج الإشراق. ومنه: إن بلج الصبح، قال الشاعر: حتى بدت أعناق صبح أبلجا. وتقول العرب: الحق أبلج والباطل لجلج، قال الشاعر: ألم تر أن الحق تلقاه أبلجا، وأنك تلقى باطل القوم لجلجا. وقال الراغب الأصفهاني من أئمة اللغة في المفردات في غريب القرآن: لجة اللجاج التمادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه، وقد لج في الأمر يلج لجاجا، كما قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: بل لجوا في عتو ونفور. ومنه: لجة الصوت بفتح اللام أي تردده، ولجة البحر بالضم تردد أمواجه، ولجة الليل تردد ظلامه. ويقال في كل واحد لج ولج، قال تعالى: في بحر لجي، منسوب إلى لجة البحر. ورجل لجلج ولجلاج في كلامه تردد. وقيل: الحق أبلج والباطل لجلج، أي لا يستقيم في قول قائله وفي فعل فاعله، بل يتردد فيه في القول والفعل. وقال الفيروزبادي كذلك من أئمة اللغة في القاموس المحيط: الحق من أسماء الله تعالى ومن صفاته، والقرآن حق وهو ضد الباطل، والأمر المقضي والعدل، والإسلام والمال والملك الموجود الثابت، والصدق والموت والحزم، وواحد الحقوق الحق أخص منه، وحقيقة الأمر والأمر تحققه وتتيقنه، وهو حقيق به وحق جدير، والحقيقة ضد المجاز. وقال في لسان العرب: الحق نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحقاق. وفي حديث التلبية: لبيك حقا حقا، أي غير باطل، وهو مصدر مؤكد لغيره، أي أنه أكد به معنى ألزم طاعتك الذي دل عليه لبيك، كما يقول عبد الله حقا. وقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال أبو إسحاق: الحق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من القرآن. وكذلك قال في قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وحق الأمر يحق حقا، وحقوقا صار حقا وثبت. وقال الجوهري من أئمة اللغة: وجب يجب وجوبا، وحق عليه القول وأحققته أنا. وفي التنزيل أي في القرآن قال: الذين حق عليهم القول، أي ثبت عليهم. ويقال: أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته، وحق الأمر يحقه حقا وأحقه كان منه على يقين. تقول: تحققت الأمر وأحققته إذا كنت منه على يقين ثابت. وقال: حققت الرجل وأحققته إذا غلبته على الحق وأثبته عليه بالحجة والبيان والبرهان، واحتق القوم قال كل واحد منهم الحق في يدي. وقال ابن الأثير والله الموجود الحق حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. وفي التنزيل قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم، وقول حق وصف به كما نقول قول باطل، وقال تعالى فالحق والحق أقول، قيل والحق مني وأقول الحق سبحانه وتعالى، وقال عز وجل هنالك الولاية لله الحق. وقال في مختار الصحاح هوج رجل أهوج بين الهوج بفتحتين، أي طويل وفيه تسرع وحمق. وقال في المعجم الوجيز هوج حمقة، فهو أهوج وهي هوجاء، والهوجاء من الرياح المتداركة الهبوب، كأن بها هوجا، ويقال ضربة هوجاء أي تصيب أي موضع فيها. كذلك قال ابن فارس في مقاييس اللغة بطل الباء والطاء واللام أصل واحد وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه، يقال بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا وبطولا، وسمي الشيطان الباطل لأنه لا حقيقة لأفعاله وكل شيء منه فلا مرجوع ولا معول عليه. وقال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن الباطل نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل، وقد يقال ذلك إلى المقال والفعال. وعلى المقال والفعال قال عز وجل وبطل ما كانوا يعملون، وقال تعالى لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، ويقال للمستقل عما يعود بنفع دنيوي أو أخروي بطال وهو ذو بطالة، والإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقا كان ذلك الشيء أو باطلا. قال الله تعالى ليحق الحق بكلماته، وقوله تعالى وخسر هنالك المبطلون أي الذين يبطلون الحق وأنى لهم. قلت هذا ما كان من المفردات للكلمات التي جمعت اسم هذا البحث ومعانيه ومقاصده وبيان صفتها وكنهها ليدخل المستمع على بينة وفهم وإدراك للمراد المقصود هنا. ثم بقي من هذه المفردات كلمة الهوى الأعوج، وقد أخرتها في البيان لأهميتها وخصوصيتها في الفهم. قال في المفردات في غريب القرآن هوى، الهوى ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه إلى الهاوية، والهوي سقوط من علو إلى أسفل. وقوله عز وجل فأمه هاوية، قيل هو مثل قولهم هوت أمه أي ثكلت، وقوله تعالى وأفئدتهم هواء أي خاوية. وقد عظم الله تعالى ذم الهوى فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، وقال سبحانه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإنما قاله تعالى بلفظ الجمع أهواء أهواءهم تنبيها على أن لكل واحد منهم هوى غير هوى الآخر، ثم هوى كل واحد لا يتناهى، فإذا اتباع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة. وقال عز وجل ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى كالذي استهوته الشياطين، أي حملته على اتباع الهوى. قال تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والهوي ذهاب إلى انحدار، والهوي بفتح الهاء ذهاب في ارتفاع. قال الشاعر يهوي محارمها هوي الأجدل، والهواء ما بين السماء والأرض. وقد حمل على ذلك قوله تعالى وأفئدتهم هواء، إذ هي بمنزلة الهواء في الخلاء لا قيمة له. ورأيتهم يتهاوون في المهواة، أي يتساقطون بعضهم في إثر بعض. وأهواه أي رفعه في الهواء وأسقطه. قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال في لفظة عوج العوج العطف عن حال الانتصاب، يقال عجت البعير بزمامه وفلان ما يعوج عن شيء يهم به، أي ما يرجع. والعوج يقال فيما يدرك بالبصر سهلا كالخشب المنتصب ونحوه، والعوج يقال فيما يدرك بالفكر والبصيرة، وهذا موطن الشاهد كما يكون في أرض بسيط تعرف ويعرف تفاوته بالبصيرة، وكالدين والمعاش. قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وقال سبحانه الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم كثر تترى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأعوج يكنى به عن شيء عن سيء الخلق، والأعوجية منسوبة إلى أعوج وهو فحل معروف. قلت فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى فقد تكشف المقصود وظهر البيان وعلم ما أصبوا إليه من علة هذا البحث وسبب الولوج فيه. فأقول لقد اجتمع في اسم هذا البحث ألفاظه الدالة عليه، والكلمة الأولى هي الحق الأبلج المشرق المستنير بنور الله والكتاب والسنة، والذي لا يقدر على إزالته ومحوه أحد، كما قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكل من سعى في رد الحق فسعيه إلى زوال ووبال وخسران ونقصان. وأما الكلمة الثانية الباطل اللجلج الذي لا ثبوت له ولا استقرار، فهو زائل لا محالة ومحوه له نهاية، ولو تكاتف كل أهل الباطل على ظهوره وعلوه وإشاعته وترويجه، فقد قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، كما قال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما فشل أهل الباطل على رد القرآن عمدت قريش إلى التشويش عليه بكل السبل والطرق، لأنه حق لا يزال ولا يناله ولا ينال منه. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فليس ثم إلا التلبيس والتدليس والتحريف والتأويل والكذب والخيانة والغش، فالحق أبلج والباطل لجلج، وليس أمامهم إلا الخداع والنزاع. وهذا عام عموما كليا لجميع الخلق، كافرهم ومسلمهم، لأن الحق واحد والسبيل واحد، وكل ما يحاك لرد الحق فمصيره إلى الفناء والزوال. ولكن جيوش المبطلين وجحافلهم كثيرة تترى ومتنوعة في أصنافها وأشكالها وصورها وضروبها، ولا بد من الفتن والبلاء والنصب والتعب لوجود علل وأسباب ذلك. ومن الإشامة ومن الأسباب المحاربة للحق الهوى والشهوة والحسد والبغض لغير الله والحب لغير الله والموالاة والمعاداة لغير الله والجهل الموقوت وقلة العلم والفهم الباطل الملبس وضعف الوعي وقلة الإدراك والترويج للباطل لارتباطه بالحرام مع نسجه بحب الدنيا والتنافس فيها ورفع لواء الشهرة التي أجمع السلف والخلف على بطلانها وضلالها، وآفة الغل المدمر للنفوس والقلوب والصدور، وتقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة، والأصل الأم فيها صلاح الدين. فمن خلال تغلغل الهوى وسيطرة الشهوة والتكسب من الباطل وبزوغ الجهل وفساد المعتقد وسوء الفكر وهشاشة التصور الصحيح وغياب المقاصد الشرعية وعدم الوعي بمآلات الأمور وعواقبها، تهدم بذلك شعائر الدين وتنقض عراه، فيعم الفساد في البر والبحر لعوجاج المنهج الحق، حتى ترفع رايات الإصلاح الديني ظاهرة وفي الباطن الإفساد في الأرض باسم الدين. إن الصراع بين الحق والباطل دائم ما دامت السماوات والأرض، وليس أدل على ذلك مما رواه مسلم في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وما رواه مسلم في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالحق أبلج والباطل لجلج، ولكنه عمل بصيرة. وفساد الشهوة والهوى، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي عطاء السليمي قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فكم سعدت سعادة جمة حين عرفت في زمن الطلب هذا الأثر الذي يكتب بماء الذهب، إذ هنالك العلم والفهم والوعي والإدراك والفطنة والذكاء، ولكن كل ذلك يزول ويبطل ويفنى مع الشهوة والهوى وعوجاج الفكر والفطرة عن سبيل الكتاب والسنة، فتتفرق الأمة وتتشتت القوى. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم وأمركم وشأنكم. فمع الشهوة والهوى فلا طاعة لله ولا للرسول، بل للهوى والشيطان وجمع الفتن وضياع الدين والأوطان. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وهم لا يشعرون. الحق أبلج والباطل لجلج، معلوم ذلك للبصير والأهوج، ولكن الهوى أعوج. عوجاره روغان وزوغان، وشهوة ورغبة وإثم وعصيان، ونقض لعرى الإسلام والأركان، وهدم لشعائر الدين والشريعة والعرفان، ونبذ للكتاب والسنة والإجماع بمكان، ومجاوزة الحدود والعهود بمحض طغيان. فالحق أبلج والباطل لجلج، معلوم ذلك للبصير والأهوج، ولكن الهوى أعوج. الحلال بين والحرام بين فلا يلتقيان، والسنة ظاهرة والبدعة ضاحضة لا يستويان، والصدق منقبة والكذب مذمة لا يتفقان، والهدى والضلال والرشاد والغي ضدان، والفقه والبصيرة والفهم ذخيرة الإيمان. والحق أبلج والباطل لجلج، معلوم ذلك للبصير والأعوج، ولكن الهوى أعوج. توفيق وتحقيق وتدقيق وخذلان، تزديد وتمكين وتوقيع ونقصان، إنصاف وإعدال وإحسان وتوهان، تذكير وتعليم وتأديب وغفلان، وبركة وتقوى، ونعمة وفتوى وجهلان. واتقوا الله ويعلمكم الله، وهو العزيز الرحمن. والحق أبلج والباطل لجلج، معلوم ذلك للبصير والأهوج، ولكن الهوى أعوج. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.